الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وسيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله وصفيق من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الظلمة وجاهد في سبيل رشده حتى تركنا على محبة الرضا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. اللهم صل على محمد المبين وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تحية من عند الله مباركة طيبة فالسلام الله علينا ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الرابع والثلاثون بعد المئة الأولى في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، وهو الرابع من نوعه في الحديث عن التصوف والصوفية، حيث سبق الكلام عن تعريف التصوف ونشأته ومكان ظهوره وعن أصناف المتصوفة وأقسامه. عرفت معي أيها الأخوة الكريم أن التصوف ليس مأخوذا من أهل الصفة ولا من الصفاء ولا من الصفوة ولا من الصف الأول ولا من صفية الكلمة اليونانية التي هي معنى الحكمة ولا من صوفة الذي هو أحد المساف الجاهلية، ولم يبقى إلا أنها مأخوذة من نفس الصوف حيث عرف به هؤلاء الناس وكثر فيهم وكان أمر متصلا غير منقطع فخالفوا بذلك الناس. فإذا لبس الناس الصوف فإنهم ينفعونه، لكن الصوفية يستمرون في لباسه، وإذ يلبسه الناس فخفخة أو تحدثا بنعمة الله عز وجل فإنهم يلبسونه تخشنا وتزهدا ورثاء. وقد صح هذا المعنى من حيث اللغة، تصوف إذا لبس الصوف وتقمص إذا لبس القميص، وصح من حيث الواقع. وإن كان الصوفية في نفسهم الصوف يقولون نحن نتشبه بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقد قلنا ولا هادي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم احب الينا من هدي غيره، ولقد كان عليه الصلاه والسلام يلبس القفن ويلبس البياض من الحياه ولا يلتزم نصف الصوف، فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم وهو احب من غيره. وراح متصوفا في تعريف الاصطلاح يجتهدون في ان يصل

على التصوف، حيث وجدوا الصنف الأول من هؤلاء الأصناف، من هذه الأصناف كثرت لهم الهدايا وتوالت عليهم العطايا وبنيت لهم التكايا، فرغب أناس في التصوف لهذه الأمور الدنيوية، وحيث يمكن أن نصف الفريق الأول من القسم الأول أنهم تصوفوا رغبة في الآخرة وزهادة في الدنيا، فإن الصنف الثاني والثالث أعني صوفية الأرزاق والرزق، إنما تصوفوا رغبة في الدنيا وزهادة في الآخرة. صوفية الأرزاق الفارق بينهم وبين صوفية الرزق أنهم دخلوا في خلوات متصوفة وقالوا لهم نريد أن نتصوف، فاشترط الصنف الأول عليه شروط: أن يؤدوا الفرائض، وأن يجتنبوا المحارم، وأن لا يقعوا فيما يخل بالآداب الشرعية، فقبلوا فدخلوا في خلوات الصوفية وتصوفوا، وهم رغبتهم العطاء الدنيوي، فهؤلاء هم المرتزقة. أما الصنف الثالث فإنه يختلف عن الثاني بأنه رفض هذه الشروط أصلا، فلم يرضى أن يمتثل فرائض ولا أن يجتنب محارم ولا أن يتقيد بآداب شرعية ولا أن يحبس نفسه في خلوات الصوفية، وإنما أراد أن يكون منطلقا وينال من الخير ما ينال الآخرون، فترسموا برسوم الصوفية وتزينوا بأزيائه وبالغوا في ذلك، فإن كان الصوفية يلبسون الصوف الخشن بعض الشيء فليكن خشما كل الشيء أو كل الخشون، وإن كان في لبس الأول ما فيه شيء من النظافة فليكن الصوف الذي يلبسه هؤلاء غاية في الرتاح والقذاء، وإن كانت عمامة الأول يعني صغيرة بعض الشيء فليلبس هؤلاء العمائم الكبيرة لتكون لهم عمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج، وبالغوا في مثل هذه الصور وأتقنوا الدورة كالمقلدة أو كالممثلين، وظنهم الناس صوفيا وليسوا من الصوفية في شيء ولا من الإسلام في شيء. ضرب لهم ابن تيمية مثالين فقال: فكانوا كالجاهل يتدلى بذل أهل العلم وليس من العلم في شيء، وكم نصف يلبس لباس الشرطي وليس من أهل الشرطة في شيء، وكلا المثلين موجود في واقع الناس. الرجل التربي لما يلبس العمة ويلبس الجبة الناس يفكروا عالم، يفكروا قارئ ولا مخبر شهيد ولا كذا، مثلا صورة تقريبية، أو ما يفعله

فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما هلكتهم. لمثل هذا الحديث وبهذه المعاني اجتهدوا في البعد عن الدنيا بالزهادة فيها. هذا الصنف الذي هو الأساتذة يضرب لهم مثل بأمثال الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وسفيان الثوري وشقيق البلخي ومعروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم وعبد القادر الجيلاني. ويمكن أن ينسب إليهم الفنين مع شيء من التحفظات. هؤلاء الأئمة انتزعهم شيخ الإسلام ابن تيمية وبين أنهم أئمة ملك السمع والبصر، أنهم على العين والرأس، إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، فلا عصمة لأحد بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم. لذلك أمثال هؤلاء الناس لهم بقايا من الفرائض أو الحكم والأقوال المأثورة في الزهد تنقل عنهم وتؤخذ منهم. ولن قد شعرنا عن صوفية بل نأخذها، بل نحن نعتقد أن الصوفية تتمسح في هؤلاء حتى يكون لهم أصول أو لهم ماضي أو لهم من يتشبثون به من خيرة المسلمين. وإن هذه المدرسة لا تعد إلا أن تكون عرفت الزهادة وربما مالت إلى العزلة إضافة على ما نعرفه في المنهج العام منهج القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ومثل هذا لا يضيره بل يمتدحون عليه في ظل الفتن إذا أقلت برأسنا في زمن من الأزمان. أما التلاميذ فإنهم ليسوا كالأساتذة، فحيث تفوق الأساتذة كان من الممكن أن يتفوق من جيل التلاميذ الواحد أو يتفوق الاثنان أو ثلاثة مثلا، كما لو أنك نظرت إلى فصل دراسي فإنك تجد فيه طالبا متفوقا أو طالبين أو نحو ذلك. لكن الناس بعد ذلك كإبل المئة لا تجد فيهم راحلة، فكذا كان التلامذة. وعيب التلامذة أنهم مقلدة ما أخذوا منهجه من القرآن والسنة كما كان عليهم الأساتذة، وإنما أخذوا منهجه من أقوال وأفعال الأساتذة فقلدوهم تقليدا نحن، فقلدوهم في صوابهم وفي خطئهم، قلدوهم في وسطيتهم وفي تجاوزاتهم أو في شطحاتهم. إن وقعت من هؤلاء الشطحات وإن في الشطحات كثرت بعد ذلك، فكانوا كما قال الله فيهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. كل هذا بالتصوف مقبول إن كان من الأساتذة أو كان من التلاميذ، لكن الزانية الكبرى والمصيبة العظمى في الصنف الثالث الذي اندس في طيات التصوف وفي خلوات المتصوفة، قوم تظاهروا بالإسلام والله وحده الأعلم هل دخلوا الإسلام يريدون التدين به أم أنهم دخلوه نفاقا. وما كان القرآن يتنزل ليفضحهم كما فضح مدرسة ابن سلول، دخلوا الإسلام وتظاهروا به وكانت لديهم معتقدات وثنية وفلسفات قديمة، أبوا أن يؤسلموها بمنهج القرآن والسنة، ولكن أرادوا أن يفلسفوا الإسلام ففلسفوا إسلامهم ولم يؤسلموا فلسفتهم. وكان على رأس هذه الفلسفة وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، وما كان من الممكن أبدا أن يعلن هؤلاء الفلاسفة معتقدهم الفاسد هذا بادئ أبي بكر، سيما وأنه يتنافى مع ركيزة الإيمان الأولى، مع الإيمان بالله، مع كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. ستصبح في ظل وحدة الوجود أو مفهوم الاتحاد والحلول كل شيء هو الله، لا إله إلا الله، تصبح كل شيء هو الله. فاندسوا في خلوات متطورة متظاهرين برياضات روحية وإشراقات وتجليات وإلهامات، وحتى اجتمع الناس بهم ووثقوا فيهم وظنوهم وصلوا إلى ما لم يصل إليه غيرهم، وأنهم عرفوا علم الباطل ووصلوا إلى الحقيقة. هنا بدأوا يخرجون على الناس بفلسفتهم، فخرج حسين ابن منصور الحلاج وأدعى الناس بعض الكلمات ليرى رد الفعل، فكان من أوائل ما قال ما بالدبة إلا الله، يعني نفهم أن الله حل في ذاته وحل في شخصه، وقال أبيات أخرى مثل أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حلمنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. الحلاج سمع كلام هذا فنقلته الألسنة، وصل إلى العلماء إلى الحكام المسلمين، رفع أمر الحلاج إلى أهل الحزبة العلماء الحكام، قاموا عليه الحجة وسألوه وناقشوه وأصر على رأيه، فحكم عليه بالردة والزندقة وقتل وصلب ليكون عبرة لغيره. وحيث صلب الحلاج وكان بمثابة كرش الفداء، عاد الآخرون يندمون في جحورهم مرة أخرى ما يعلنون عن معتقدهم هذا، حتى تتأتى الفرصة سانحة لأن يتقبل الناس هذه المعتقدات الفاسدة باسم علم الباطل وباسم الحقيقة وباسم التجليات والإشراقات والكشف والإلهام وما إلى ذلك مما يدلس به المتصوفة في حديثهم عن المقامات وعن الأحوال. كتب ابن عربي كتاباته، فكتب خصوص الحكم ومواقع النجوم والفتوحات المكية، وكتب كتبا أخرى ولم يكتفي بهذا حتى فسر القرآن الكريم على منهج وحدة الوجود والاتحاد والحلول، يفسر الإيمان بالكفر والكفر بالإيمان في نماذج سنذكر طرفا منها إن شاء الله تعالى. فهذه أصناف ثلاثة بها عرف التصوف، وهي تميل إلى نزعتين: نزعة زهدية والأخرى نزعة فلسفية. النزعة التي ترتبط بالزهد يمثلها الأساتذة ويقاربهم التلاميذ، والنزعة التي ترتبط بالفلسفات الإشراقية والفلسفات اليونانية والفلسفات الوثنية وخليط من الفلسفات يمثلها فلاسفة الصوفية. ومن هذه النزعات وجد منهج صوفي متكامل على مدى هذه القرون التي عاشها المتصوفة في ظل الإسلام. تصوف طرف نفسه أو المتصوف بما له من قاعدة عريضة. يقول الشيخ محمد الغزالي في كتابه عقيدة المسلم: أراد إنجلترا أن تحارب الشيوعية في مصر، فكان مما طمأنها على إيمان المصريين أن 3 ملايين زاروا مولد البدوي في هذا العام الذي كتب فيه كتابه، كان ذلك في بداية السبعينات. فقاعدة عاقبة 3 ملايين 5 ملايين حضروا مولد لا يقام لهم وزن ولا يقبل لهم. يقول: وهؤلاء الذين زاروا الضريح المذكور طالما أوفدت إليهم رقميا لوعظهم فكنت أرى منهم ما يستدعي الجلد بالصياغ للذكر بالكلام. فهم أقرب إلى الخرافة والبدعة من الفراش إلى النار. وواصل حديثه في مقدمة كتابه المذكور عقيدة المسلمين. والشاهد أن المتصوفة لهم قاعدة عريضة وأصبح لهم منهج. لكن قبل الحديث عن المنهج، الحكم على الأصناف الثلاثة المختلفة كما رأينا: الأساتذة على العلم والرأي، تلاميذ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الفلاسفة في الحكم عليهم هم أكثر من اليهود والنصارى. وإذا ما عرفت شيئا من فلسفتهم رحت للتأهيل بهذا الحكم الذي أطلقه العلماء عليه. المنهج الصوفي منهج مستقل، منهج باطن عن المنهج الإسلامي، كما أن الإسلام له منهج يلخصه أحيانا في قولنا عقيدة وشريعة وأخلاق. وبعد فلقد عرفت العوامل التي أدت إلى ظهور التصوف بتلك الصور الغريبة والمتناقضة، حيث تعددت ينابيعه فينبوعا يتمثل انصراف بعض العباد المسلمين إلى الزهد في الدنيا والانقطاع للعبادة. وهذا الشيء وجدت نذرته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فأنكره

المفخرة حتى بلغ أن المتصوفة يسمون من يتبع القرآن والسنة أهل الشريعة وأهل الظاهر، ويسمون أنفسهم أهل الحقيقة وأهل الباطل. وظل الحال هكذا انقسام شنيع مع فارق شاسع بين أهل الشريعة وهم الفقهاء وأهل العلم، وبين أهل الحقيقة الذين هم المتصوفة أهل الباطل. وظل التصوف يأخذ هذا المنحى أو يأخذ جانبا مستقلا عن بقية المسلمين، حتى وجد أمثالا أبي حامد الغزالي تقارب بين الصوفية وغيرهم من المسلمين، فألبس الصوفية ثوبا جديدا جعلها تحيا وتنتشر، ولبس على الناس أمر دينه. عرفت أخا الإسلام أقسام الصوفية، ولست أعني بأقسام الصوفية فرق الصوفية، فالكلام عن أقسام الصوفية وأصنافهم شيء، والكلام عن طرق الصوفية شيء آخر. فهذه التقسيمة تشمل طرق الصوفية على تعددها واختلافها وتنوعها، فلا يفهم من هذا أن الصوفية أقسام حقائق وأرزاق ورد، والحقائق أساتذة وتلاميذ وفلاسفة، أن هذه هي فرق الصوفية أو طرق الصوفية. لا، طرق الصوفية في شيء آخر، شيء يمكن أن يفوق العد والحصر. ودليل ذلك لو أنك كنت من راغب حب الاستطلاع، أو ممن يحدثون دراسات ميدانية لأشياء موجودة في واقع الأمة، كما كنا نفعل هذا ونحن طلاب، يقرر علينا مثلا شيء اسمه دراسة ميدانية، أستاذ يقول لك والله يعني اكتب لي تقرير عن اللي بيحدث في الموالي، ويوافق هذا رغبة عندنا حب استطلاع على طريق التلقائي، ليس رأي كما بدأ، ونحن نقرأ الكلام ده بس في الكتب، ولما نقش الصوفية والكلام في الكتب ومنسوب إلينا، لا نشوف. فكنا نذهب لنرى، وليتنا ما كنا ذهبنا ولا رأينا، لكن أهو يعني ما عرف الإسلام من لم يعرف الشرك، ومن لم يعرف أمور الجاهلية وقع فيه. فالشاهد من كلامي أنك إن كنت ذكيا بارعا فطئا، تستطيع أن تعد أسماء إلى كتاب في مولد واحد. شوف ما يسمى بالخدم، عبارة عن الخيام اللي بتنصب مثلا في مولد زي مولد حسين رضي الله عنه، مولد سيدنا، مولد النبوي، او اي مولد. وعلى مدى السنوات مثلا من كل ناحيه كان الناس بيشوفوا الخيام المنصوبه في الطرق المفتوحه او الطرق الواسعة، يشوف الخيام اللي من ناحية الأزهر ومن ناحية الحسين واللي من ناحية البرمية، لكن يمكن ما بقدرش ليهم يدخلوا في دقاقات الدراسة والجمالية ويصلوا لغاية المدى اللي وصل إليه الخيام كيلوات من كل ناحية. طبعا كل خيمة عليها اسم الطريق واسم شيخ الطريقة، والبر والبلد. فإن كنت ذكية فالمهية استطعت أن تعد هذه الطرق. ولذلك أقول حول طرق الصوفية، لقد كثرت الصوفية وتشعبت البلاد ووجدت من الكسالى والمرتزقة أتباع كثيرين كانوا رئيئا على الإسلام وأهله، ولقيت من أعداء الإسلام تشجيعا معنويا وماديا كما طعمتها بالمدسوسين على الإسلام ثم طوعتها لما تريد وعملت على الفرقة فيما بينها، فصارت طرقا شتى وطرقا عديدة. بعد مدة زمنية قصيرة صارت تفوق العبد والحق، فكل شيخ له طريقة وكل مريد له فرع جديد، وبدأت تكثر الطرق بطريقة عجيبة كما كثرت اللافتات بشكل يسر أعداء الإسلام، وخاصة في زماننا. وإذا أردت أن تعرف عرف ذلك فعليك أن تذهب إلى مولد أحد الصالحين في مصر، وحاول إن كنت ذكيا بارعا أن تحصي عدد لافتات الطرق وأسماء المشايخ وأصحابها، وهم مع كثرتهم هذه فهم غثاء كغثاء السيل، لا يحركون ساكنا ولا يقيمون حراسا. اللهم إلا الهرج والصخر والضجيج والبدع والأهواء والقاذورات في الموالد. وكم ترتكبوا الفواحش في الموالد باسم الموالد. ولئن رأيت منكرا ورحت تذكر هذا لمن هم أهل شرطة، هناك من يشرب الحشيش مثلا، أو اطلب جريمة مخلة بالآداب مخلة بالأخلاق، الرد يا سيدي ده مولد يا دنيا ومولد صاحبه غالي. فكم ترتكب الموبقات في هذه الساحات الفتاح باسم الموالد وباسم الصالحين. والإسلام بريء من ذلك والصالحون برماء من ذلك. ولئن سألت مشايخ التصوف عن هذه الموالد وتلك البدع لقالوا لك بصريح العبارة ليس هذا من الإسلام وليس من التصوف. فلماذا يقام إذن وإلى متى؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات. عرفت معي أن الطرق تختلف عن الفرق، فرق الصوفية تقسيم عام، طرق كثيرة. أنا ما أعلم عدد الطرق المسجلة في المجلس الأعلى الصوفي، لأنه واحد عام في يوم بلغني معلومة، لكن ليس هو مما يؤخذ عنه. كنت أتحدث عن الموالد وما يحدث فيها، ووافق ذلك مولد الحسين رضي الله عنه وارضاه. انا طالب في كليه الدعوه، فالدرويش هذا ما عجبوش الكلام ده. الرجل كان معانا الاسبوع قبل الماضي، قال ما انا صوفي وانت بتهاجم التصوف وبعدين خد بعضه مني. فالرجل هذا يقول انت بتهاجمنا ليه؟ ده احنا 366 طريق، ويقول كل طريقة بطريقتها وكل طريقة بشقها وكل طريقة برئيسها، وزود حتة كمان قالوا ليها الرئة بتاعها وليها الرئة، يعني ليها الطبلة بتاعتها والرئة بتاعها والنغمة بتاعتها وهكذا. 366 طريقة تفوقوا على عدد أيام السنة الكبيسة، وزادوا على 73 فرقة من زمان. يعني ده غير الطرق اللي مثلا مجلس الاعلى الصوفي فرضها ورفضها، لانه عندك طريقه زي الطريقه البرهانيه، في طريقه برهانيه بالنون غير الطريقه البرهانيه بالميم. ف فالبرهانية نسبة إلى إبراهيم بن سوق، لكن البرهانية نسبة إلى برهان الدين السوداني. فريق البرهانية تجاوزت حدودها في معتقداتها وفي أورادها. مجلس الأعلى الصوفي مع جنبوش اللي استعملوا الطريقة البرهانية فنحاه من جلد الشرع وأبعد عن الصوفية، وبقي شيخ الطريقة يأتي في مولد الحسين أو في غيره ويستقبل في استقبال الفاتحين وليه الطولات والجولات في أوروبا وفي أمريكا. ولما تمسك ورد الطريقة البرهانية تعجب، يعني مش عارف الوقت يسعفنا ان احنا هنصل للأذكار وتلاقي أوراد الطريقة البرهانية اللي فيها بها بها بها بحياتك طبعا نستعيد الأول لمقتل لمن فضل لمقتل هو يعني ما هو ده اللي انت ما هو ده بقى اللي ما هو ده السر بقى على فكره السر دهن دهن كم دهن كم دهن دهن دهن ها. وبعدين انا الاسد سامي لفت منه البدر لا ابالي من احد يا ابطخ فيه قل كونوا حجاره او حديدا يا غارة الله جد سير مسرعة يا غارة الله يا سين سقفنا وتبارك حيطاننا وكذا يعني. فلعل هذا أو نحو منه جعل المجلس الأعلى الصوفي يرفض الطريقة البرهانية. طبعا في البرهانية والبرهانية والبينومية والأيوبية والسمانية والغنواتية والشاذورية يعني ايه طيب وغاتم لك الطريقة الفاتية نهت نسبة إلى الشيخ شمس الدين الفاتح إنها الطريقة الفاتية. وبقية الطرق اللي انت زي ما قلنا مهما أوتيت من القدرة والذكاء لا تستطيع أن تعدها. فهذه لمحة حول أسماء الطرق. أما الخلافات بينها في الرايات وفي الأوراق وفي الأحزاب فذاك شيء آخر نحن أغنى عن أن نتحدث فيه، لكن فقط نحن نعرف ما هو التصوف. ولعل هذه المقدمات التي ذكرتها أهم ما في المنهج. قلت لحضراتكم إن التصوف له منهج باين عن منهج الإسلام، فله عقيدة وله شريعة وله أخلاق. أما عقيدته فإما هي عقيدة فلاسفة الصوفية فهي وحدة الوجود أو الاتحاد والحلول، والتي تعني أن كل شيء هو الله. مخالفين لذلك عقيدة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما غير الفلاسفة فمعتقدهم هو لا إله إلا الله لكن كلمة مجردة من المضمون، حيث يتوجه المتصوفة بكثير من العبادات لغير الله عز وجل على أن لا إله إلا الله عنده لا تعبد إلا تكون وحد الله وحدوه لا إله إلا الله سل يعني يقول لك هو رب واحد خالق واحد رازق واحد وما فيش غير وما فيش غير وحدوه لا إله إلا الله قصة حكايته. إنما تعود الشاذلية تقول توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات وتوحيد ذات وأفعال وتوحيد حكيمية وتوحيد محبة وطاعة وولاء وبراء وتقسم وتصنف. طبعا ما تعجبهمش الكلام ده أبدا. إنما لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويوجه ما شاء من العبادات لغير الله. تقول له العبادة لله ولا ماشي صلى لله وصوم لله وزكى لله وحج لله. طب وبقية العبادات هو لا يراها عبادات فيجعلها لغير الله خاصة الأولياء. وبتأويلات وتفسيرات وتقليد وتعصب. إذا فهناك معتقد للمتصوفة يخالف معتقد القرآن والسنة الذي عليه سلف الأمة. الشريعة نحن نؤمن بالشريعة بما فيها عبادات ومعاملات أحكام، لكن جانب تشريعي عند المتصوفة ليس الشريعة فقط. صحيح هذه الشريعة التي ندين لله عز وجل بها هي شريعته، يضاف إليها عالم الحقيقة، وعالم الحقيقة كالذي ترجمه أحدهم قائلا: وإن كنت في علم الشريعة عاطيا فأنا في علم الحقيقة طائع. ودليلهم في عالم الحقيقة ما خالف به الخضر عليه السلام موسى عليه السلام، فالخضر خرق السفينة وقتل نفسا زكية وخدم أهل قرية اللئام حيث بنى لهم جدارا بغير أجر، واعترض موسى وما حق لموسى أن يعترض، ولذا لما اعترض انطرد، ولذلك أي مريد يعترض على شيخه ينطرد، ويبقى أن يكون المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي المغسل يقلبه كيف يشاء وهو مطاوع. وإنه في عالم آخر غير عالم الشريعة هو عالم الحقيقة وعالم الباطل غير عالم الظاهر، واللي في مملكة الديوان اللي يحضر قطب الأقطاب مدار فلك الجلال والجمال والكمال، ومعاه الأقطاب الأربعة، والأقطاب الأربعة وردوا تسمعوش الناس لك الأقطاب الأربعة وردوا، وبعد الأقطاب تأتي دائرة الأنجاب والأولاد والأحباب، مملكة عالم ثاني، وفيه رتب وفيه نياشين وفيه الشيخ فلان غفير والشيخ فلان شيخ الغفر والشيخ فلان ده محافظ والشيخ فلان ده السلطان. والنبي عليه الصلاة والسلام ملوش نصيب في المملكة غير ان يحضر ضيف شرف، ويشوف الأقطاب الأربعة هم وعدين يتصرفوا في الأقدار ويوزعوا مقادير الكون زي ما هم عاوزين، وربنا ملهوش دعوة. ده عالم ثاني، عالم الحقيقة غير عالم الشريعة، ده في قسم الشريعة، القسم الثاني من معتقدات الصوفية أو المنهج الصوفي. أما القسم الثالث الأخلاق، إحنا بنسميها أخلاق في الإسلام، هي عند الصوفية تأخذ اسما آخر اسمه المقامات والأحوال، والمقامات هي اللي بتوصل للأحوال، مقام مثل مقام الفقر، مقام الزهد، مقام التوبة، مقام التوكل، تؤدي إلى مقامات إلى أحوال مثل الرضا والمحن والفناء والشكر إلى آخر هذه الأحوال أو الأهوال، إذا قدر لنا إن شاء الله أن نبين. طيب، يبقى أن تعرف الآن معلومة صغيرة جدا عن وحدة الوجود كبداية المنهج الصوفي في عقيدة الصوفية. وحدة الوجود هذا اللفظ الذي تكرر في هذه المحاضرة أكثر من مرة وفي محاضرات سابقة. اعلم أن وحدة الوجود تعني القول بأن الموجود واحد في الحقيقة، لأن الموجود واحد في الحقيقة، وكل ما نراه ليس إلا تعينات أو مظاهر للذات الإلهية، بمعنى أن الرب هو الوجود الحق وهو العدم الصرف وهو الخالق وهو المخلوق وهو عين كل كائن، وصفاته عين صفات كل موجود وكل معلوم، فهو المؤمن وهو الكافر، وهو الموحد الخالص التوحيد والمشرك الأصم الوثني، هو الجماد الغليظ وهو الحيوان ذو المشاعر المرفعة والحساسية المتوقدة، هو الملاك الساجد تحت العرش وهو الشيطان الذي يصرخ في سقر، وهو القديس وهو العربيد، وهو الراهبة وهو الغانية، هو النور وهو الظلام. تلك بعض خصائصه وصفاته. زعيم هذه الطائفة ابن عربي الحاكم الطائف، وابن عربي نكرة، غير القاضي أبي بكر ابن العربي الفقيه المفسر المحقق. فابن عربي الحاكم الطائف المدفون بدمشق المتوفى سنة 638 هجرية، قال في كتابه الفتوحات المكية: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أن لا يكلف. وأنشد قائلا: فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده. ثم راح يقول في فتوحاته المكية: إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا غير الله. فهو يؤمن بأن اليهود عباد العجل، بأن اليهود عباد العجل ناجون، بل يؤمن بأنهم كانوا على علم بحقيقة الألوهية لم ينعم موسى بها ولا هارون، لم ينعم موسى ولا هارون بلمحة من تجليات هذا العلم وتلك الحقيقة الألوهية، ولا بارقة من انكشاف الأسرار الإلهية المغيبة له، لأنهم ما قصروا العبادة على فكرة مجردة خاوية كموسى، وإنما عبدوا الرب متجليا في صورة عجل، فأدركوا من حقيقة الأمر ما لم يدركه هارون، وهو أن الذات الإلهية لا تعبد إلا حين تتجلى في صورة خلقية. دي لمحة. وقبل ما حد يصلي العشاء لوحده ولا يصلي جماعه مستقله ولا يبقى ما نستطيع ان نواصل الكلام مع وحده الوجود، وهذا الكلام الذي يثير يعني الغثيان، لكن هي فقط لمحه سريعه ويبقى وضوح هذا المنهج، او لعلي فرض ان اختصره لان استرسال هذا الكلام يعني في سياق بالغ لدى الشعور الإيماني نفوس المسلمين. فإن شاء الله ألخصه وأكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، مصليا ومسلما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل من خلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، عين لا تسمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا وألف المحبة بيننا وألف السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب عبادك المكروبين، وفك أسر عبادك المأسورين، وانصر عبادك المجاهدين، وأقر أعيننا بنصرة هذا الدين، واجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين، وارزقنا قبل الموت توبة، بعد الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أكمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفقنا لما يرضيك وبعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.